الصح ما قيل ان عائشه رضي الله عنها خطبت الى ابن المطعم بن العدي قبل الهجره وتزوجت الرسول وسنها 28 سنه. عائشه هل خطبت لابن المطعم بن علي قبل الهجره في مكه ثم تزوجت الرسول تركها فسخ خطبتها ثم تركها فتزوجت الرسول وقد بلغ سنها 28 سنه؟ قال بعض الناس اما خطبت او خطبت لابن المطعم بن علي او غيره ما نحن عندنا عرب هذا. المعروف انه خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيره من 6 سنين وسبع سنين واجاب اليها عرضها والدها واجاب اليها النبي عليه الصلاه والسلام وبنى بها على بعد راس 6 سنين وهي صغيره يرجع 28 9 سنين صغيره ودخل بها في المدينه بعدما هذا عليه الصلاه والسلام اول هجره عليه الصلاه والسلام. اما كون خطبت قبل ذلك فلا نعلم اي هذا اصلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.